ما هي الطريقة الصحيحة لإزالة الأفكار والشكوك التي تدور حول وجود الله والدار الآخرة؟ وما هي تعوذ بالله من الشيطان والانتهاء والانشغال بشيء من الأعمال النافعة. لا تفكر، لا تتابع التفكير، لا تتابع التفكير مع الخواطر الرديئة، لا تتابع، أعرض عنها، أعرض، انشغل نفسك، أخرج من المكان،